القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة. التكاتف والتعاون هذه الأيام هو من أجمل الأشياء التي يتعامل بها أفراد المجتمع. في الشدائد لابد أن يقف الإنسان مع نفسه ويصلح ما بينه وبين الآخرين وبين ربي. وكوباية شاي عرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة ضحكت من القلب، وحمص الشمع الكورنيش، وخد طبق فول والغي في عيش، وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها علّة، وهي دي مصر اللي أسعد معكم اليوم. هلا سالم، وهذا نداء إلى جميع أفراد الأسرة، خليك بالبيت. مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، والأرقام المخيفة اللي بنسمعها يوم بعد يوم، ثبت ان احسن طريقة لحصار المرض هو الانعزال في البيت، وعايزين يبقى ده اختياري من خير الحكومة ما تفرض حظر تجول. بتعمل اكبر خدمة لبلدك لو هتعمل عزل اختياري ليك في البيت، استمتع بهواياتك، زيادة الأواصر الأسرية، مع الاحتفاظ دايما بقواعد الصحة العامة، غسيل الأيدي باستمرار، البعد عن التدخين. مش معنى انك تقعد في البيت ان انت تدخن شيشة او تدخن سجاير. حفظ الله مصر ونجانا من هذه الغمة وهذا البلاء. الدكتور عصام المغازي، استشاري امراض صدرية، رئيس جمعية مكافحة التدخين والضرن وامراض الصدر. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الحمد لله، أحمدك يا رب، رحمة خلاص مش جاية. ده احنا كنا قلقانين عليكي قوي يا دكتورة نعمة. متشكرة يا سلمى يا حبيبتي، ومتشكرة لمامتك نسمة، دي امبارح طول اليوم كانت على اتصال بيكي، ودلوقتي انا اول ما عرفت ان رحمة مش جاية رحتي طالبة ماما نسمة وطمنتيها. ايوه، بس معلش بقى اسمحيلي، يعني عارفة هتقولي ايه يا سلمى، صلة الرحم. فعلا ده اللي انا عايزة اقوله، وده اللي انا حريصة عليه جدا، كله الى صله الرحم. طيب ما هو هي اللي كانت قطع. انا ياما اتصلت بيها والاقيها بتقفل، مش عايزه تتكلم معايا. ليه كده؟ لما توفى اخويا علي اللي هو باباها، رحت فورا وحضرت الدفنه والعزاء. كويس قوي. وهي قابلتني اسوأ مقابله، كانت عايزه تشطب العزاء بسرعه عشان اقوم امشي. معقوله؟ ولما قلت لها واضح ان جوزك راجل طيب، قالت لك ايه؟ قالت لي ريحي دماغك. غريبه قوي. ولما قلت لها ان انا في خدمتك لو عاوزتي اي حاجه تكلميني. طب قالت لك ايه؟ قالت لي انا كويسه، ربنا ما يحرجنيش لحد، وكل واحد في حاله. ايه ده؟ لا لا لا، انت كده عندك حق فعلا، انسانة غريبة قوي بصراحة. بصراحة يا دكتورة نعمة، انا ما كنتش متصور. وبعد ما حكيت لك يا عمر، هي انسانة مش معقولة، بس للأسف هي بنت اخويا اللي اختفت عني وعمرها ما رعت صلة الرحم. غلطانة طبعا، وعايزة تيجي وتعيش معايا. يمكن ربنا يهديها. اسلوبها يا عمر، واحدة في العزة بتاع أبوها بتقول لها البقية في حياتك واجب، ردت عليها وقالت لها وانتي من امتى بتعرفي الواجب؟ أعوذ بالله. البنت اللي بتقدم القهوة للحريم تندهلها توصيها تقدم للمعزيين؟ لا، قالت لها تقلي شوية تحلوش. أعوذ بالله أعوذ بالله. إيه كده ليه كده؟ والحمد لله أن حضورها عندي أصبح مع إيقاف التنفيذ. مؤجل يعني؟ إلى أجل غير مسمى. افضلنا احنا بقى يا دكتورة نعمة. ولا يهمك يا هيثم، أنا مفيش حاجة تشغلني عنكم. حضرتك لغاية دلوقتي ما شفتيش هديل. أمورة شفتها في صور الخطوبة. أنا كلمتها عن حضرتك ونفسها تشوفك جدا. تشرف وتأنس. هتهالي يا هيثم. هبقى اجيبها واجي لحضرتك لما نخرج أنا وهي نشتري شوية حاجات. تشتروا إيه؟ أدوات سفرة وشوية حاجات للمطبخ وكده يعني. والسفرة جبتوها؟ لا لسه، احنا شغالين في الرفايع وبس. طب والتقايل؟ تقايل حماتي بتحاول تبعد خالد هديل عن الموضوع. ليه؟ لأنها فرضة نفسها وعايزة أبو هديل وأمها يتقلوا عليا. يتقلوا عليك؟ عايزاهم يلغوا مبدأ المناصفة وأنا أشيل التلتين أو أكتر شوية كمان. لا بقى، ده كلام ما يتسكتش عليه. عزيزتي المستمعة، حتى تستطيع المرأة العاملة القيام بالمهام الملتزمة بها، علينا بالتهيئة النفسية لها. كيف ذلك؟ مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور سعيد عبد العظيم، استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره. دكتور سعيد اهلا بحضرتك. اهلا بيك ودايما اهلا بحضرتك. دكتور سعيد، المراه العامله والجمع بين الكثير من الادوار، بنتكلم مع حضرتك النهارده عن التهيئه النفسيه للمراه حتى تستطيع الاستمرار في اداء كل الادوار بكفاءه. كلام اللي حضرتك قلتيه دلوقتي جميل، بس بيفكرنا قاسم أمين وبيفكرنا بالمساواة بين المرأة والرجل والمعارك الضارية اللي يعني اشتبكوا فيها زمان وما زالت موجودة حتى يومنا هذا، إن المرأة مش أقل من الرجل وإن المرأة تستطيع أنها تدلي بدلوها في كل أمور الحياة وهو في أماكن كثيرة، وهي بالعكس أحيانا بتبقى كفاءة المرأة يمكن في بعض التخصصات أعلى من الرجل وهكذا يعني. فيا ترى بقى السؤال اللي احنا بنسأله النهاردة، يا ترى المرأة بعد ما خدت الكثير من الامتيازات في مجال العمل سعيدة ولا الرجل بيستغلها؟ هي دي القضية اللي احنا فيها النهاردة يعني. الرجل بيقول عاوزة تشتغلي، طب تعالي يلا اشتغلي، بس خلي بالك البيت موجود والعيال لازم حد يربيهم ويعني التزاماتك كذا وكذا وكذا، وهنا الأعباء بتكون أكبر وأكتر. والعبي بقى كل الأدوار، والمرأة بقى عشان ما يعني تثبت إنها يعني أداها ودود تقول له أنا أداها ودود وأنا هشتغل وأروح شغلي وأرجع بيتي ومش هقصر في حاجة، ويكون على حساب راحتها وصحتها. إنما النتيجة فعلا زي ما بنشوف أحيانا المرأة بتبقى تعبانة مرهقة ممزقة، واحيانا بتحس بالتقصير واحيانا بتحس بالذنب وتقول انا قصرت في اتجاه اولادي وبيتي او انا قصرت في اتجاه عملي، لان طبعا عاوزه كل حاجه تبقى تمام وعلى سنجة عشرة وده صعب. انما هنقول ايه يعني، بنقول يعني ربنا يديها الصحه والعافيه ويقويها على هي على اللي هي وقعت نفسها فيه. انما هنقول في الاخر ان المراه ورغم هذا احنا شايفين ان ما شاء الله المراه المصريه قويه برضه وقادره وبتعمل وبنلاقيها بتشتغل وبتثبت كفاءه في عملها وبترجع بيتها وهي يعني نشيطه، وواضح ان هذا سببه ايه؟ هي الرضا يعني، لانها راضيه عن نفسها ولانها راضيه يعني انها بتشتغل وبتعمل حاجة مفيدة، ويمكن برضو الدخل اللي هي بتجيبه بيساعد الأسرة لا ننكر هذا، وبعد كده ترجع بيتها لو كان في الزوج ولو كان في الأبناء بتقوم بعملها وهم سعداء وإلى آخر كل ده جميل. بس لنا واقفة بقى ان احنا مستغلين بصراحة المرأة في هذا، الأبناء مستغلنا، الزوج مستغلها، وده كلام ما ينفعش يعني. لازم بقى نراعي ان عشان المرأة فعلا تبقى كفاءتها قوية في كل المجالات لساعتها، يعني ايه المنع في البيت ان كل واحد يوم يستف وينظف المكان اللي هو فيه، التعاون بين كل افراد الاسره، ما يرميش حاجه على الارض، يحرص على حتى في المطبخ لو هو وسخ حاجه يغسلها، الزوج لما يجي من بره ما يروحش بقى يتفرج على التلفزيون ويقرا الجرايد وينام، وتيجي المراه بقى اللي هي مرهقه ومنهكه هتلاقي الحوض مليان وما اعرفش ايه معمول وما فيش حاجه معموله والبيت يضرب يقلب، طبعا لازم يجي لها غهام وتكتئب. فاحنا بنقول يا ريت نساعد بعض وندي وقت للمرأة وللأم وللمقاتلة دي إنها يعني تعمل ما تفعل وهي سعيدة وهي راضية، وإلا زي ما بنشوف في العيادات بيجوا بقى اللي مكتئبة واللي مرهقة واللي ما بتنامش واللي أعصابها باظت واللي طبعا ده كلام يعني زي ما بقول يعني واقعي، وعلينا إن احنا فعلا كمجتمع جميل وجيد إن احنا نبقى مع بعض في الأسرة مترابطين. دكتور سعيد، يعني المساعدة المعنوية كمان مطلوبة، كلمة طيبة. الكلمة كويسة، يعني المثل بيقول لقيني ولا تغديني، يعني ممكن المرأة ترجع تسمع بقى تعليقات بايخة واتأخرتي والبيت يضرب يقلب وانت مش مهتمة، وبعض الأزواج بقى يعني النغمة الجميلة دي الاسطوانة دي يبدأ يشغلها، فطبعا هتبقى هم فوق الهم ونكد فوق النكد وروح سلبية كده بتنشر السلبية والشعور السلبي في الأسرة، بدل ما نقول كلمة كده تشجع يمكن الكلمة اللي بتشجع دي تخلي كل التوتر والعرق والآلام تختفي. كلمة واحدة، فإحنا نبقى حرقة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، علينا نجتهد إن إحنا نقول لبعض الكلمة الطيبة ونشجعها. عزيزتي المستمعة، جهاز المناعة في جسم الإنسان هو خط الدفاع الأول لمقاومة الأمراض والفيروسات، وينصح المختصون والأطباء بتناولها من مصادرها الطبيعية في الخضروات والفاكهة. وهذه نصائح عند شراء الخضروات والفاكهة لتستفيدي من كامل العناصر الغذائية بها في هذا الحوار الذي أجريته. حسين يوسف، أستاذ صحة الأغذية، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذ هالة، وصباح الخير على جميع السادة المستمعين، ونتمنى أن نكون كل المستمعين بخير وسعادة. دكتور حسين، الغذاء الجيد هو خط الدفاع الأول لتقوية جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، ولكن قبل تناول الغذاء نبدأ من شراء الخضروات والفاكهة. ما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر فيهم حتى نستفيد من كامل عناصرهم الغذائية؟ بالنسبة كيفية اختيار الخضروات والفواكه، قبل ما أتكلم على كيفية الاختيار لازم أقول الفوائد الخضروات والفواكه بالنسبة لجسم الإنسان. تحتوي الخضروات والفواكه على قيمة غذائية، تحتوي على فيتامينات، في نوعين من الفيتامينات، فيتامين دايبة في الدهون زي فيتامين ألف ودال وه وكاف، وفي فيتامينات دايبة في المية زي فيتامين جيم ومجموعة فيتامينات ب، ودي كلها مهمة للجسم. كما تحتوي على المعادن زي بوتاسيوم والكالسيوم والحديد، ودي كلها مهمة لصحة الإنسان. كمان تحتوي على الكربوهيدرات والألياف اللي هي ضرورية لجهاز الهضم. فوائد الخضروات والفواكه، في حاجة اسمها الجزيئات الشاردة، هذه الجزيئات الشاردة دي بتؤدي للإصابة بالسرطان وأمراض الأوعية الدموية، بتؤدي إلى الشيخوخة، بتؤدي إلى تقليل المناعة الجسم، فبالتالي الجسم ما بيقدرش يتحمل أو بيقدرش يقاوم هذه البكتيريا أو الفيروسات أو أي مرض. فالخضروات والفواكه تحتوي على مضادات أكسدة، هذه مضادات الأكسدة دي بتؤدي إلى محاربة الجزيئات الشاردة، وبالتالي بتعمل على رفع مناعة الجسم لكثير من الأمراض اللي بتصيب الإنسان، وخاصة سواء أمراض بكتيرية أو فيروسية، وكمان تعمل على الوقاية من إصابة أمراض السرطان وأمراض الأوعية الدموية والقلب، وبتحافظ على صحة البشرة وبتجعلها أو تجعلها أكثر نضارة. كما تحتوي الخضروات والفواكه على الألياف، دي بتساعد على تقليل من خطر إصابة سرطان القولون والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي والتقليل من إصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وتؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كمان الطماطم تحتوي على مادة اسمها الليكوبين، الليكوبين دي بتعمل على حماية الإصابة من سرطان البروستاتا. كما أنك خضروات وفواكه تحتوي على سعرات حرارية قليلة بتحافظ على صحة ورشاقة الجسم. نيجي بقى لكيفية اختيار الخضروات والفواكه. يتم الاختيار بالنسبة بالنظر للشكل الخضروات والفواكه، بالنسبة لمدى صلابتها، بالنسبة للون وبالنسبة للرائحة. بالنسبة للصلابة يجب أن تكون خضروات وفواكه صلبة ومتماسكة عشان تقعد مدة أطول. القشرة تكون ملساء ومشدودة وتكون مفيش ثقوب في الخضروات والفواكه. من ناحية اللون لازم يكون اللون زاهي ونضر ونضرة جدا ومفيش بقع داكنة أو بقع بيضاء. يعني مثلا الطماطم معروف لونها أحمر، لو لقينا لون أخضر زاهي فتبقى طبعا دي غير صالحة للشراء. من خلال رائحة نلاقي الخضروات والفواكه السليمة الطازجة لها رائحة جميلة منعشة قوية. إذا كان رائحة متغيرة نتيجة للتخزين، نتيجة لرش مواد كيميائية، طبعا تعتبر دي عيوب ما نقدرش نعتمد عليها وما نقدرش نشتريها. طبعا يعني مثلا في بعض أمثلة لشراء الخضروات والفواكه، يعني مثلا الطماطم لما نيجي نشتريها لازم تكون البذرة مدورة أو الطماطم الحباية مدورة حمراء اللون، ما تكونش مدببة أو طويلة، لأن الحبات المدورة بتكون قشرتها رقيقة جدا ويكون البذور بتاعتها قليلة جدا. الباذنجان مثلا بيكون القشرة لامعة ملساء وبيكون لون جميل. ده بالنسبة لبعض الأمثلة. يعني أهم حاجة في الخضروات والفواكه إن احنا ازاي نحافظ على مضادات الأكسدة اللي موجودة في الخضروات والفواكه، لأن الطهي الجامد بيقلل على الحفظ غير الجيد، والطهي غير الجيد بيؤدي إلى فقدان مضادات الأكسدة. فأجينا في طريقة الحفظ، لازم أحفظ الأغذية دي في مكان بارد أو مكان جاف عشان ما أتأثرش بمستويات مضاد الأكسدة. في بعض الخضروات والفواكه ما ينفعش عدم التأشير أو تقطيع خضروات وفواكه إلا أثناء تناولها عشان ما تعرضش للأكسجين وبالتالي ما بتفقدش القيمة بتاعتها. في قشور بعض الخضروات والفواكه زي التفاح، قشر التفاح يحتوي على كمية كبيرة قوي من الفيتامينات أكثر من المنطقة الداخلية. الطهي بالبخار والميكروويف او بالقلي مع التأليف كميات قليله من الزيت لمده قصيره تساعد ايضا على حفظ محتويات الاغذيه من الفيتامينات. عزيزتي المستمعه، والان حان اللقاء مع الفنانه سميره عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم كله خير ورضا، ربنا يرضيكم ويرضى عليكم يا ولادي ويا بناتي، انتم واحفادي حبايب قلبي وكل اللي بيستنوني وبيسمعوني. انا جاتني رساله من بنتي المستمعه ريهام على صفحه البرنامج على الفيسبوك، بتسالني فيها: هو انا ممكن اتجوز واحد اصغر مني؟ بنتي الغاليه، رغم ان رسالتك ما فيهاش تفاصيل كتير، لكن أنا هقول لك رأيي. البنت وهي صغيرة أكتر لعبة بتحبها وبتشتريها بتكون عروسة، تسرحها وتلبسها وتعتني بيها وتتعامل معاها تمام زي الأم ما بتتعامل مع طفلها المولود، ودي مش صورة اعتباطية ولا لعبة عيال، دي صورة ليها معنى ومعنى كبير كمان، معناه إن فطرة البنت أساسها تكوين البيت ورعاية الأسرة والأولاد حتى وهي لسه ما تعرفش يعني إيه جواز ولا يعني إيه مسؤولية. فطرتها دي بتخليها دايما سابقة الولد اللي في سنها عقلا وفكرا وقدرة على تحمل المسؤولية. وفي الوقت اللي البنت بتفكر فيه في البيت والأسرة والأولاد، معظم الأولاد بيكون تفكيرهم في السفر والسهر واللعب، وبيعتبر الجواز ده قيد ومسؤولية كبيرة، عشان كده بيحاول يأخرها على قد ما يقدر. اللي عايزك تفهمي يا حبيبتي من كلامي ده إن الشاب ضروري يكون أكبر من البنت بكام سنة عشان يعود نضجها الفكري والفطري في تكوين الأسرة وتحمل المسؤولية. وكمان لأن إحنا الستات بنعجز قبل الرجالة، ولا إيه رأيك؟ طبعا ده رأيي أنا الشخصي، يعني لا هو رأي علمي ولا اجتماعي، وطبعا كمان لو اعتبرنا الكلام اللي أنا قلته ده قاعدة فأكيد لها شواذ، وأكيد في البنت اللي ممكن تكبر بسنها ولسه ما عندهاش قدرة على تحمل المسؤولية ولا الجواز، وممكن كمان يكون شاب سنه صغير لكن قادر يتحمل المسؤولية ويكون قدها وقدود. حبيبتي اسمعي كلامي كويس واحكمي انتي واختاري بعقلك قبل قلبك، وبإذن الله ربنا يوفقك للي فيه الخير. حبايبي لسه ماما سميرة عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، لحظة من فضلك، لوسائل التواصل الاجتماعي سلبيات وأيضا إيجابيات، ومن السلبيات الاستخدام المفرط لهذه الوسائل، كيف تتجنبيها مع منى خليل. وضيفتي هي الأستاذة بوسي مختار، إخصائية نفسية وتعديل سلوك. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. ما فيش شك إن في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيشها، جائحة كورونا، يعني الواتساب والفيسبوك وقرب الناس من بعضها إلى حد ما. صح. احنا قاعدين في البيت لكن بنقدر نتواصل. صحيح. لكن ده مش معناه ان انا طول الليل والنهار بقى معايا الموبايل او الكمبيوتر او ان انا بتواصل مع الناس. انا في مهام تانية المفروض ان انا بعملها، الكلام لبابا والماما والاخوات، ويعني الحقيقة استخدام انا بلاقي ان في ناس كتير ليل هنهارها مع الفيسبوك. صحيح. مع الواتساب. فنقول لهم ايه؟ نقول لهم لو مش خايفين ان احنا بنضيع وقت كبير جدا في حاجات مش مفيدة، نخاف على صحتنا، لان الاستخدام المفرط للموبايل والكمبيوتر وان انا ابقى قاعد حتى طول الوقت قدام التلفزيون ده بيضر صحتي وبيضعف النظر. فانا لازم اراعي ان انا ابني ما يبقاش ماسك الموبايل في ايده اكتر من ساعة او ساعتين في اليوم، واحاول كمان اقسمهم له على مدار اليوم ما يبقوش متواصلين. وانا كبابا او ماما احاول بقدر المستطاع لو ما عنديش شغل انا بعمله، احاول على قد ما اقدر ان انا اعمل زي ما انا بنبه ولادي يعملوا عشان يقلدوني ويعرفوا ان ده الصح ويمشوا عليه. فطبعا احنا في ظل ان احنا قاعدين فاضيين والفراغ ووقت الفراغ احنا مش عارفين نستخدمه في ايه، فمضيعينه طول الوقت على الفيسبوك والواتساب والانستجرام والكلام ده كله، وطبعا ده مش صح. انا ممكن اضيع وقتي في حاجات كتير جدا مفيده. هنا بقى مش هضيع وقتي، هنا هستثمر وقتي. بالظبط. كده بالظبط. صحيح. ممكن استثمر وقتي في القراءه مثلا، اعلم ولادي القراءه، نحفظ جزء من القران، نقعد نتكلم يعني نرغي مع بعض ونشوف مشاكلنا ايه ونكتشف بعض من جديد. بالظبط كده. نحط خطة للحياة بعد كده، يعني احنا حتى لو في هنفضل وقت يعني طويل شوية في الوضع اللي احنا فيه، احنا نحط له بلان نمشي عليها. افتكرت يعني كان حصل قبل كورونا، جائحة كورونا، كان في كده على سبيل الفكاهة يعني أب بيقول أنا فصلت الراوتر من البيت لأني لقيت أن ولادي ما بشوفهمش، فلما فصلت الراوتر كلنا اتجمعنا، كلنا اتجمعنا الولاد كل واحد مع نفسه في الأوضة بيشوف اللي بيشوفه، بيكلم أصحابه، ما كانش فيه التواصل اللي احنا موجودين. هي طبعا دي من إيجابيات كورونا. أيوة حقيقة فعلا. لكن مش معنى كده يا جماعة اللي يبقى ليل نهار معنا الموبايل ومشغولين بيه، احنا بنقول ان احنا قاعدين مع بعض فرصة ان احنا نقعد مع بعض فترة أطول، ان احنا نرجع تاني الحميمية اللي معروف عن المصريين طبعا التقائهم والحياة الأسرية المستقرة يعني. بالضبط ده حقيقي فعلا. احنا اهم حاجة ان احنا نقعد نكتشف ولادنا، ده شيء مهم جدا، لان فعلا يعني قبل جائحة كورونا احنا كل واحد كان مع نفسه وفي حاله، يعني حتى الاكل ما كناش ما كانش فيه تجمع في وقت واحد بحكم المشاغل بقى، الا عنده تمرين، بابا في الشغل، معرفش مامي ممكن تكون بتشتغل، الكلام ده كله. فحتى ان احنا نتجمع ناكل مع بعض ده كنا مفتقدينه، لكن دلوقتي لا، احنا طول اليوم اصلا مع بعض، احنا ممكن نقسم وقتنا بكل سهولة ونقدر نتعامل مع بعض وندي لكل حاجة جزء من يومنا، لكن ما يبقاش يومنا كله ضايع على استخدام الموبايل ولعب البوبجي طبعا والالعاب الجماعية اللي في الاخر برضو بنكتشف انها مضرة وبنطالب انها تقف. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدنا معكم وبكم اليوم هي لسالم والمخرج هاني الهواري.